بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قوله: ومن جحد وجوبها كفر. تفضل اقرأ هذه المسألة. قال رحمه الله: ومن جحد وجوبها كفر. ضعوا رقم واحد عند جحد وجوبه، إذن هذا جحد وجوبها، أنكرها، أنكر وجوب الصلاة فقد كفر. طيب، وعندنا شيء آخر، عندنا تارك للصلاة كسل أو تهاون، ما حكمه؟ الأول هو كافر بالإجماع من جحد وجوبها، الثاني وهو تاركها كسلا. قال: وكذا تاركها كسلا، من تركها كسلا كفر. كفر على خلاف، على خلاف المذهب أنه يكفر، وعند الجمهور اللي هو تارك الكسل لا يكفر، لكن على المذهب هو يكفر إذا تركها جحدا أو تركها كسلا. لكن انتبهوا للمذهب، المذهب يقول يكفر، لكن لا يكفر إلا بشروط. ما هي الشروط؟ يعني لا يحكم، انتبهوا معي يا أخوان، الكلام الآن هذا في أحكام الدنيا مش في أحكام الآخرة حكما، نحن نتكلم على حكم القضاء. أما عند الله سبحانه وتعالى الله أعلم، قد يصلي الرجل 5 فروض وهو كافر، الله أعلم بما في قلبه، قد يكون منافق، قد يكون مرائي، قد يكون ما هو مقتنع، يمكن يصلي مع الناس خوفا. لا نتكلم عن أحكام الآخرة، نتكلم عن أحكام الدنيا. اقرأ الآن: وكذا تاركها. وكذا تاركها كسلا إذا دعاه إمام أو نائبه، ألف، دعاه إمام واحد. طيب، 2، وأبى، يعني أبى الصلاة حتى تضايق وقت الثانية عنها، هذا يصير 2. 3، ويستتابان 3، يعني 3 أيام. إذن انتبهوا يا أخوان، شخص ما يصلي ويجحد الصلاة هذا عند الله كافر قطعا، وفي الدنيا إن ثبت عليه سيكفر. رجل تركها كسلا وتهاونا، فعلى المذهب هو أنه في الآخرة هو كافر. طيب، في الدنيا سنحكم عليه قضاء بأنه كافر إذا دعاه الإمام، أحضره الإمام أو نائب الإمام القاضي دعاه وطلب منه، أمره بالصلاة وأبى ورفض أن يصلي حتى تضايق وقت الثانية، الصلاة الثانية، يعني مثلا أمره بالظهر صلي فما صلى الظهر. طيب، خرج وقت الظهر، لما خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر انتظرناه، نقول يمكن فاتته، يمكن نسيها، فإذا تضايق وقت الثانية سواء كانت عصرا أو غيرها، تضايق وقت الثانية هو العصر في المثال، علمنا أنه تضايق وقتها، يعني ما بقي من وقتها ما يسعها، فعند ذلك علمنا أنه مصر على الترك. القاضي سيحكم عليه عند ذلك بالكفر بعد أن يستتيبه 3 أيام، يعني يسجنه 3 أيام ويطلب منه التوبة لمدة 3، فإن أصر بعد ذلك حكم بكفره. إيش اللي ينبني على هذا؟ اللي ينبني على هذا في الدنيا، في الدنيا لو مات هذا الذي يترك الصلاة تهاونا ما نستطيع أن نمنع ميراثه أو نمنع أحكام الإسلام في الدنيا، لأنه ما ثبت عليه قضاء. فهمت عليه؟ لماذا هذا؟ يقولوا لأنه احتمال أن يكون عنده شبهة، احتمال أن يكون عنده، فإذا دعاه الإمام فأصر حتى ضاق وقت الثانية إذا زالت الشبهة، هنا إما أن يصلي فيعود للإسلام، وإلا يحكم عليه بالكفر. ومعنى يحكم عليه بالكفر يعني يمنع من الميراث، لا يورث ولا يورث وينفسخ عقد زوجته. فهمت المسألة؟ لكن متى سنعطي هذه الأحكام، أحكام الدنيا اللي هو منع الميراث وعدم الدفن مع المسلمين وفسخ العقد مع زوجته لا تحل له بعد إقامة الحجة عليه من قبل القاضي؟ فهمت المسألة؟ مو يجي أي واحد في الشارع يشوف شخص سمع عنه أنه لا يصلي فيقضي أن هذه زوجته تحرم عليه وأنه لا يدفن مع المسلمين وأنه، فهمت؟ لابد من حكم القضاء، حكم القضاء من أجل أحكام الدنيا عشان لا يصير فوضى، كل واحد يكفر الثاني ولا يحكم عليه بكفره ولا يقول زوجته لا تحل له ولا لا يدفن في مقابر المسلمين. ليش؟ على أي أساس قال أنا سأعلم عنه أنه يتهاون في الصلاة أو يتركها كسلا أو نحو ذلك؟ طيب، أكمل يا شيخ. قال: فصل. نعم. والأذان والإقامة فرضا كفاية. الأذان هو الإعلام، الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، بدخول وقت الصلاة، والإقامة الإعلام بشيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ بالقيام للصلاة، هذاك إعلام بأن وقت الصلاة دخل، والإقامة إعلام بالقيام للصلاة. ما حكم الأذان والإقامة؟ قال فرضا كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. طيب هي فرض كفاية على من وفي أي الصلوات؟ قال للخمس، واحد، على رجال مقيمين. كم شرط ذكر المصنف؟ ثلاثة شروط. إذن هي فرض كفاية للصلوات الخمس، الأذان والإقامة، لكن غير الصلوات الخمس لا أذان ولا إقامة لها. على رجال، خرج النساء فلا يجب عليهم، مقيمين، خرج المسافرون. أضيفوا عند قوله للخمس، اكتبوا المؤداة، للخمس المؤداة، يعني الخمس التي تصلى في وقتها في أداء هي التي يؤذن لها ويقام. أما للقضاء فلا يجب، يسن ولا يجب. طيب وعند قوله رجال اكتبوا أحرار، ليخرج العبيد، ليخرج العبيد اللي هم غير موجودين اليوم أصلا. قال فيقاتل أهل بلد تركوهما، إذا أجمع أهل البلد على ترك الأذان والإقامة يقاتلون لتركهم فرض الكفاية، وتحرم أجرتهما، لا يجوز إعطاء المؤجر المؤذن أجرة ولا المؤذن والمقيم أجرة، يحرم ذلك. ثم قال لا رزق من بيت المال، لكن يجوز للمؤذن أن يأخذ رزقا من بيت المال. ما معنى رزقا؟ يعني عطاء من بيت المال. طيب متى يجوز ذلك؟ ما يجوز ذلك دائما، يقول لعدم متطوع، إذا لم نجد متطوع فيمكن أن يأخذ من بيت المال رزقا يعني. وطبعا أتوقع أنه اليوم مع ظروف الناس في الغالب، الغالب مش دائم وهو 100%، لكن أكثر أحوال الناس أنه ما في شخص متفرغ للأذان كل الصلوات، ممكن يجي واحد يتبرع بوقت، والله وقت المغرب والعشاء أنا ما عندي دوام، لكن الفجر سيصحى بعد الأذان، والظهر سيكون في الدوام، والعصر كذلك. أنا أريد أن أخفف على المؤذنين يا مشايخ، بس إذا أخذوا رزقا من بيت المال لا حرج عليه لعدم متطوع، لأنه فعلا ما أظن أنه لو ترك المسجد للمتطوعين فستضيع المساجد، لكن لا يمنع، قد يوجد مسجد فيه شخص متفرغ له ومتعهد به فإذا لا يعطى. قال ويسن كون المؤذن أو كون مؤذن صيتا، واحد، يعني رفيع الصوت، أمينا، ثاني، عالما بالوقت. طيب يكون عالي الصوت عشان يتحقق مصلحة من الأذان. قال أمينا يعني ثقة، صاحب دين، لأنه ممكن يطلع، خاصة قديما، يمكن اليوم أهون، لكن قديما كان يؤذي مثلا من سطح المسجد أو من منارف، قد يطلع على عورات الناس. عالما بالوقت، طيب عالما بالوقت هذه سنة ولا واجبة؟ ليش واجبة؟ لا ما هي واجبة، هي سنة، لأنه ممكن غيره يشوف الوقت يبلغه. وابن أم مكتوم كان أعمى رضي الله عنه، وكان يؤذن إذا قيل له أصبحت. قال فإن تشاح فيه اثنان، تزاحم فيه اثنان، كل واحد يريد الأذان، من نقدم؟ من أولاهما بتقديم الأذان؟ قال قدم أفضلهما في ذلك، يعني في الصفات، نشوف من فيهم تتوفر فيه الصفات أكثر من الثاني اللي هي صيت وأمين وعالم بالوقت. طيب إن تساووا، كلهم زي بعض، كلهم مثل بعض، في ماذا؟ في توفر الصفات أو في عدم الصفات، ما تدري، يمكن كلها معدومة. طيب ثم في دين وعقل، فنقدم صاحب العقل والدين، هذا الثاني. ثم من يختاره أكثر الجيران، من يختاره أكثر الجيران، يقول والله الإسلام فيه ديمقراطية ما شاء الله بانتخابات. طيب والله احنا في غنى عن الديمقراطية وفي غنى عن كل شيء ما سوى الإسلام، الإسلام غطى جميع مناحي الحياة. طيب ثم قرعة، إذا والله الجيران انقسموا نصفين أو امتنعوا عن التصويت، قالوا لا تدخلونا في مشكلة، نرشح هذا يزعل الثاني ما نبغى، فعند ذلك يقرع بينهما، والقرعة حل شرعي لكثير من المشكلات. قال وهو، هو من هذا؟ الأذان ولا الإقامة؟ الأذان، أما هي تكون الإقامة، وهو الأذان خمسة عشرة جملة. اقرأ شيخ. وهو خمسة عشرة جملة يرتله. جملة مش كلمة. الله أكبر جملة، الله أكبر جملة، الله أكبر ثلاثة، الله أكبر أربعة. قال يرتله: واحد، على علو اثنان، متطهرا ثلاثة، مستقبل القبلة أربعة، جاعلا سبابتيه في أذنيه هذا الخامس، يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح هذا ستة، يلتفت اكتب عندها يعني بصدره لا برجليه، يعني ما يدور وإنما يلتفت فقط بوجهه ورقبته وصدره هذا السادس، ولا يزيل قدميه وهذا السابع، ويقول بعدهما شيخ في مشكلة، ويقول بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين هذا الثامن، اكتبوا ندبا، يعني اللي هو هذا نسميه التثويب، يقال له التثويب اللي هو الصلاة خير من النوم مرتين، تقال في صلاة في أذان الفجر ندبا ما هو وجوبا. بعد ذلك انتقل إلى الإقامة، قال والإقامة، طب انتهينا مما سبق خلاص، قال والإقامة ما هي؟ اقرأ علينا الآن. والإقامة إحدى عشرة، يعني إحدى عشرة جملة، إحدى عشرة جملة أقل. أيوة أكمل. يحضرها واحد، يعني هذيك يرتلها بهدوء، الأذان الأذان عفوا، يعني ذاك يرتله بهدوء، والإقامة يحضرها يستعجل فيها. الحكمة واضحة، ليه؟ لأن الأذان هو الإبلاغ البعيد فيحتاج إلى مد الصوت والترسل، أما في الإقامة فهي الإبلاغ الحاضرين بقيام الصلاة فما يحتاج إلى هذا الترسل، يحضرها. طيب اثنين، ويقيم مؤذن هذا الثاني. طيب واحدة، ويقيم من أذن اكتب ندبا هذا رقم اثنين، ثلاثة، في مكانه إن سهل هذا الثالث، يعني يستحب أن يقيم المؤذن، المؤذن هو المقيم، في مكانه إن سهل، يعني في نفس المكان الذي أذن فيه هذا إذا كان سهل، لكن إذا كان أذانه فوق في المنارة فالإقامة يصعب أن يطلع المنارة أعلاه فيؤذن من مكانه. طبعا في اليوم في غالب الأحوال إنه الأذان في مكان الإقامة لأنه محل مكبر الصوت هو واحد. طيب أكمل يا شيخ. ولا يجزئ إلا من ذكر. من هو الذي لا يجزئ؟ نتكلم عن الأذان والإقامة. لا يجزئ، إذن هذه شروط لصحته، لا يجزئ إلا من ذكر واحد، الأنثى لا تؤذن إلا للإناث بمعزل عن الرجال، من ذكر عدل، بس هو يتكلم الآن عن فرض الكفاية، لا يسقط فرض الكفاية إلا بأذان ذكر عدل ثاني ليس بفاسق، ويقصد الآن بعدل في الظاهر، ظاهره العدالة مش الغيب عند الله. قال رقب المسائل الآن، قال ذكر عدل، إيش بعده؟ مرتبا، مرتبا هذا الثالث، يعني ألفاظ الأذان لابد أن تكون مرتبة، فلو نكس أو قدم وأخر لا يصح الأذان. متواليا أربعة، يعني لا يفصل بين الأذان وبين جمل الأذان بفاصل طويل ولا بين جمل الإقامة بفاصل طويل، يؤذن نصف الأذان ثم يرتاح أو يذهب يتوضأ ولا يذهب يشرب ماء ولا، بفاصل طويل نتكلم، فاصل يسير لا يضر، متواليا. قال ولو ملحنا يصح. ما هو الملحن؟ الملحن المطرب، يعني بنغم، يعني لو كان بنغم يصح مع الكراهة. أو ملحونا، ملحونا يعني فيه أخطاء إعرابية في الضم والرفع والنصب، لكن اكتبوا عندها لأن ظاهر عبارة المصنف إنه إذا كان الأذان ملحن مطرب أو كان فيه أخطاء إعرابية فالأذان يصح مع الكراهة، هكذا قلنا ليس على إطلاقه، مقصودهم عندما يقولون أو ملحونا يعني لحنا لا يحيل ولا يغير المعنى، لحنا لا يحيل المعنى يعني لا يغير المعنى، أما إذا لحن لحنا يغير المعنى فالأذان باطل. طيب مثل إيش لحن يغير المعنى؟ يعني لو ماذا فعل؟ لو قال إيش؟ لو قال الله أكبر فقالها إيش؟ الله ها قال أكبر أو قال أكبر ها؟ أو زاد. إحنا نبغى خطأ إعرابي الآن، خطأ في الإعراب، يعني مثل في الفاتحة لو قال إياك نعبد قال إياك نعبد، بس إن محمد هذا ما يحيل المعنى. إيه نبغى الذي يحيل المعنى، يعني قال أشهد أن محمد رسول الله، هذا خطأ لكن لا يغير المعنى. طيب خلص، بعدين أنتوا أجلسوا للمؤذن واسمعوا وراقبوا ماذا، وقعدوا لكل لحن يلحنه. أكمل يا شيخ. لحظة، قال وملحونا ويكره، يعني يصح مع الكراهة، هذا معنى. الآن انتقل لمسألة جديدة، ويجزئ يعني الأذان والإقامة من مميز. تعرفون المميز اللي عمره كم؟ أتم 7 سنوات، لأن الصغر مرحلتان دون التمييز، هذا من الولادة إلى 7. بعدين ابن 7 يصبح في التمييز لكن دون البلوغ إلى أن يبلغ. الفرق بينهما إنه من دون التمييز هذا لا يعقل، يعني في حكم المجنون، ما له نية، لا يعرف النية ولا يعرف. أما المميز فهو في حكم العاقل. طيب قال ويجزئ من مميز اللي هو الأذان. انتقل الآن إلى ما يبطل الأذان والإقامة. قال ويبطلهما، ويبطلهما فصل كبير، هذا واحد، إذا فصل فاصل طويل. اثنين، وكلام محرم. وكلام محرم ما قال كثير ولا اكتبوا ولو يسيرا، معناه لو تكلم كلاما محرما يسيرا بطل الأذان. مثل إيش الكلام المحرم؟ غيبة، غيبة نميمة، يعني ما شاء الله الغيبة جاءت وقت الأذان، هذه غيبة مباركة ولا ها؟ أيوة، يعني مثلا يأذن في أثناء الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم دخل أحد، لأنه عادة المشكلة تكون بين المؤذنين وأهل الحي وأهل الحي، فهي الغيبة دائما بين مين؟ بين أبناء الإيش الكار الواحد أو فتجد الموظف يغتاب مين؟ يغتاب زميله ومديره وكذا، والمدرس يغتاب مين؟ الطلاب والمدرسين، والطلاب يغتابون من مدرسيهم، والأهل الحي والمسجد. ينبغي أن أسمعوا هذا الكلام، ما هو مزح، ينبغي أن تترفع المساجد وأن يترفع المصلون عن كثير من السفاسف التي تقع في المساجد. فهمت عليه؟ بغيت الارتفاع عن هذا. أما مشاكل في المساجد على أذان وخمس دقائق تأخر وخمس دقائق تقدم، مش الأذان، أتكلم على الإقامة مثلا، والإمام اليوم أطال الصلاة دفعنا عنك الشيخ، واليوم قصر في الصلاة، والمكيف بارد، وكل واحد له مزاج يدخل المسجد، كل واحد له مزاج، واحد يبغى التكييف قوي الثاني يبغاه بسيط، فإن وجده يعني أن تكييف أقل مما يشتهي فيقيم الدنيا، كان الناس كلهم تبع له، لازم التكييف يكون على مزاجه وكل شيء على مزاجه. إجابة السيرة هذه الكلام المحرم. خلاص أنا كأني سمعت أذان، في أذان. طيب أكمل يا شيخ تفضل. المباح إذا كان كثيرا سيبطل الأذان، إذا كان يسيرا لا يبطل الأذان. طيب هل يجزئ الأذان قبل الوقت ولا ما يجزئ؟ لازم بعد الوقت، ما يجزئ. لو غلط المؤذن وأذن قبل الوقت، الأذان الإعلام بدخول الوقت، هو الآن ما أعلن قبل دخول الوقت فلا يصح الأذان، إذن يعيده، هذا معناه. إلا قال ولا يجزئ قبل وقت إلا لفجر بعد نصف الليل، المقصود إلا الأذان الأول للفجر. طيب الأذان الأول للفجر متى يبدأ وقته؟ قال بعد نصف الليل. فهمتوا؟ لا يجي المؤذن مثلا غلق صلاة العشاء قال بروح أنام، فبدل ما أروح أنام وأجي أذن للأول خلني الآن أذن الأول وأمشي، يصلح هذا ولا لا؟ لا يصلح. لماذا؟ بعد منتصف الليل ممكن، إذا انتصف الليل يمكن أن يؤذن الأول. أكمل يا شيخ. ومن جمع أو قضى فوائد، رقموها، واحد جمع، اثنين قضى فوائد، ماذا يفعل؟ أذن للأولى ثم أقام للكل. طبعا هذه السنة. طيب تفضل. وتسن متابعتهما سرا، يعني المؤذن والمقيم. أيوة. بمثله، أيوة بمثل ما يقول، المتابعة بمثل ما قال المؤذن والمقيم. تفضل. إلا في الحي على، إلا في الحي على واحد، ضعوا واحد. الحي على هي قول المؤذن، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ماذا يقول؟ هذه المخالفة الأولى. الآن المتابع يتابع المؤذن بمثل ما قال إلا في ثلاثة مواضع. الأول الحي على فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الأول. والثاني في لفظ الإقامة، في لفظ الإقامة عند قوله في الإقامة قد قامت الصلاة، قامت الصلاة، قال المصنف يقول أقامها الله وأدامها ولا يعيد. وهذا فيه نعم حديث فيه مقال. طيب، وفي التثويب، وهذا الثالث، التثويب احنا قلنا اللي هو الصلاة خير من النوم في الفجر، فيقول صدقت وبررت، صدقت وبررت. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ويقول، تفضل يا شيخ، ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. خلاص انتهى. بعد ذلك آخر مسألة، ويحرم بعده، يعني بعد الأذان، بعده إن أذن وهو في المسجد خروج منه بلا عذر اكتب أو نية رجوع. إذن إذا أذن المؤذن يحرم على من كان في المسجد، يعني إذا أذن المؤذن هو في المسجد أو أذن قبل ما يدخل المسجد، ممن دخل المسجد بعد الأذان لا يجوز له الخروج إلا لسببين: إما لعذر احتاج أن يذهب إلى خلاء أو ضرورة، أو نية رجوع خرج لشيء ويعود. إذن بلا عذر أو نية رجوع، واحد واثنين. قال بعد ذلك المصنف باب شروط الصلاة، وذكرنا نحن الفرق بين الشروط والأركان، والفرق بينهما ما هو؟ حيث ذكر الشرط والركن، فالفرق بينهما فرقان. الفرق الأول أن الشرط قبل العمل والركن داخل العمل، والفرق الثاني أن الشرط مستمر والركن ليس مستمرا. طيب اقرأ علينا الآن يا شيخ. باب شروط الصلاة، منها الطهارة وتقدمت، هذا الأول، الشرط الأول. أنا أنصح أنه بالنسبة للشروط هذه إذا قلنا ضعوا رقم يكون له رقم متميز، لأنه كلما ذكر شرطا سيذكر فيه تفصيلات نحتاج فيها أرقام، فضعوا هنا الطهارة واحد داخل مربع. نعم، ومنها الوقت، وهذا الثاني أيضا داخل مربع. بدأ المصنف ببيان الأوقات الآن. الطهارة تقدمت لها كتاب كامل، والآن الوقت، فبدأ بوقت الظهر. قال فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشاخص ظله بعد ظل الزوال. ما معنى هذا الكلام؟ من الزوال، الزوال هو ميل الشمس من وسط السماء إلى جهة الغروب أدنى ميل، يعني أقل ميل، بدأ وقت الظهر إذا مالت. أما إذا كانت في وسط السماء فهذا ما هو وقت الزوال، هذا وقت النهي. فإذا مالت قليلا إلى جهة الغروب هذا وقت، معناه أنها زالت، فهذا هو وقت الظهر. يستمر إلى مساواة الشاخص، يعني الشيء البارز، إلى مساواة الشاخص ظله، إلى مساواة الشاخص ظله، معناه ما كان ظله، ما كان طوله مترا. إذن يخرج وقت الظهر بمصير ظله كم؟ مترا واحدا. لكن قال المصنف مساواة الشاخص ظله بعد ظل الزوال، بعد ظل الزوال. معنى هذا الكلام باختصار إنه في وقت الزوال لما تكون الشمس، يعني قبيل الزوال تكون الشمس في وسط السماء، هل يكون في هذا الوقت للشاخص ظلا؟ يعني العمارة هل يكون لها ظل؟ العمود لو أقمنا عصاية هل يكون لها ظل؟ البيت، الكعبة، هل لها ظل؟ هل آدمي لو وقف في هذه اللحظات هل له ظل؟ يوجد أو لا؟ بس نبغى إجابة، نعم أو لا؟ لحظة، نعم، أبغى أسمع، نعم، لا، طيب لا، لا. طيب إذن التفصيل، جواب التفصيل، المناطق التي تكون الشمس فيها عمودية عليها لن يكون لها ظل. يعني من كان تحت الشمس مباشرة، يعني لو طاحت الشمس تجي على رأسه فهذا ما في ظل، لكن اللي يكون مايل، طبعا اللي يكون، اللي ما تكون الشمس المناطق التي لا تكون الشمس فيها عمودية، طبعا أنا أقول الشمس تسقط تجي على رأسه، تراني أمزح، لا تفهموا أنه هذا من ال... فاسحبوها، اسحبها يا شيخ. طيب إذن لأنه يقول الشيخ ممكن يحترق رأسه شعره إذا سقطت الشمس، لأنه لا، الشمس إذا سقطت تجعل الكرة الأرضية كلها، لكن أقصد إنها إذا كانت عمودية على بعض البقاع من الأرض فلن يكون للشاخص ظل، لكن إذا كانت غير عمودية هي بطبيعة الحال ستكون عمودية على بقاع وليست عمودية على بقاع، فالبقاع التي ليست الشمس عمودية عليها سيكون للشاخص ظل لكن يسير، لأن القصة إن الشمس عندما تطلع من الشرق الشاخص سيكون ظل في جهة الغرب، ثم كلما ارتفعت نقص هذا الظل، ظل الشاخص، ثم إذا ارتفعت أكثر ينقص، ينقص كثيرا، طبعا ينقص مع انحراف جهته، يعني معناه أنه نتصور أنها ستطلع الشمس من المغرب فالظل فين؟ عفوا، الشمس تطلع من المشرق الظل فين؟ هذا بس في قبل القيامة، يعني حتى هذا المثال يصبح علامة الساعة، إذا طلعت من المشرق الظل سيكون فين؟ في المغرب، كلما ارتفعت نقص الظل لكن ينحرف إلى جهة الشمال، مثلا إذا هي كانت جنوبية سينحرف إلى الشمال، يعني هو في الغرب لكنه متجه إلى الشمال، حتى إذا توسطت سيبقى الظل في جهة الشمال يسير، ثم إذا شرعت في الزوال سيزداد الظل في جهة الشرق. واضح الآن الفكرة؟ ما هو فيء الزوال؟ أين فيء الزوال؟ الظل بدأ من الفجر إلى الغروب، فين فيء الزوال؟ الظل الزوال اللي هو الظل اللي كان موجود لحظة كون السماء في وسطها الشمس، لما كانت الشمس عمودية الظل الموجود هو هذا فيء الزوال، فهمت علي؟ فنحسبه، سنحسبه، لا ما يكون عكس اتجاه الشمس، لا في هذا سيكون في الوسط، إذن سيكون الظل بطريقته كالتالي، ينقص ينقص ينقص ثم يصل لحد معين ثم يبدأ في الزيادة، هذا النقطة اللي توقف عندها هو فيء الزوال أو ظل الزوال، هذا لا تحسبه، فلما نقول أن يكون الشاخص ظله مثله، لما قال مساواة الشاخص ظله، هذا مع فيء الزوال ولا غير فيء الزوال؟ غير فيء الزوال، يعني الشاخص اللي ارتفاعه متر وفيء زواله 10 سنتي، كم سيكون وقت خروج الظهر؟ متر وعشرة سنتي. طيب، وسيستمر إلى العصر، العصر سيخرج وقت الجواز بمصير الظل مثلي، يعني كم في هذا المثال؟ مترين، مترين وعشرة، ولا مترين وعشرين وعشرة، فهي الزوال 10 والمتر يكون مترين، فهمنا الآن المسألة؟ إذن قال المصنف من الزوال إلى مساواة الشاخص ظله بعد ظل الزوال، بعد ما نحصل ظل الزوال يكون، إذا آدمي أنت طولك مثلا 1.70 متر، متى يخرج وقت الظهر؟ لن تعرف إلا إذا عرفت ظل فيء زوالك أنت كم في هذا اليوم، مش في كل يوم، لن يتكرر، يعني لو حسبت اليوم فيء زوالك 10 سنتي أو 20 سنتي لا يعني أنه طول السنة 10 سنتي، سيتغير بعد أيام، إذا كان طولك 10، إذا كان فيء زوالك 10 سنتي وطولك 170 متى يخرج وقت الظهر؟ إذا كان طولك 180 متى سيخرج وقت العصر؟ مجرد أن يخرج الظهر يدخل العصر، طيب متى يخرج العصر؟ 350، هذه تحتاج إلى آلة حاسبة، لأنه 170 بالآلة الحاسبة 340 وعشرة سنتي 350، اقرأ يا شيخ. وتعجيلها أفضل، تعجيل الظهر أفضل، إلا في حالتين، إلا في شدة حر ألف، شدة الحر حتى ينكسر، يعني الحر، ولو صلى وحده، أبردوا بالظهر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر، أو مع غيم، هذا باء، أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أو مع غيم يسن التأخير إلى قرب العصر، هذا عشان عشان يعني يسهل خروجه. ويليه وقت العصر، هذا الوقت الثاني، من مصير الظل مثليه، عفوا، ويليه وقت العصر إلى مصير الظل مثليه بعد ظل الزوال، أظن شرحنا المسألة هذه. ووقت الضرورة إلى غروبها. إذن هذا العصر الوقت الأول الذي له وقتان، وقت الاختيار ووقت لوقت الجواز ووقت الاضطرار. وقت الاضطرار يبدأ من المثلين بعد ظل الزوال إلى غروب الشمس. طيب انتبهوا معي يا إخوان، ما الفرق بين وقت الجواز ووقت الاضطرار؟ ركزوا في هذا، هذه قاعدة الآن ستتكرر معنا في الفجر نفهمها هنا. الصلاة بالنسبة للعصر سيكون عندنا ثلاثة أوقات، وقت الجواز ثم وقت الاضطرار ثم خروج الوقت بعد الوقت. فالصلاة في وقت الاختيار نقول هي أداء، واضح ولا؟ طيب وبعد خروج الوقت هي قضاء. طيب وفي وقت الضرورة هي إيش؟ أشبه بإيش؟ أشبه بالأداء ولا أشبه بالقضاء؟ أداء. طيب إذن ما الفرق؟ الفرق في التحريم، في الإثم، الفرق في الإثم. فإذا صلاها في وقت الضرورة فهي أداء، لكنه يأثم بهذا التأخير إذا لم يكن له عذر. فهمت المسألة؟ نكرر، الصلاة في وقت الاختيار أداء ولا إثم، الصلاة في وقت الاضطرار أداء مع الإثم لغير ضرورة، أما إذا تأخر لضرورة فلا، لعذر يعني، لغير عذر. الصلاة بعد خروج الوقت فهي إيش؟ قضاء، وطبعا الإثم إذا لم يكن عذر. قال ويسن تعجيلها مطلقا، يعني العصر. قال ويليه وقت المغرب، متى وقت المغرب؟ إلى مغيب الحمرة. وقت المغرب يعني من غروب الشمس، من تمام الغروب، انتهاءها من الغروب إلى مغيب الحمرة اللي هو الشفق الأحمر. والشفق الأحمر يكون في أي جهة يا مشايخ؟ في جهة المغرب، وهو بقية ترى ضوء الشمس. قال ويسن تعجيلها اللي هي المغرب إلا ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة صلى المغرب مع العشاء جمعا، لكن مؤخرا، جمع تأخير، فقال يسن تعجيلها إلا إذا كان في مزدلفة، فهذا أقرب للسنة. ثم قال ويليه وقت العشاء، متى يبدأ وقت العشاء؟ وقت العشاء يبدأ متى؟ لا، يقول أنا الجواب يقول إذا أذن المؤذن للعشاء. ومتى يدخل وقت العصر؟ إذا أذن المؤذن. طيب ومتى يؤذن المؤذن؟ إذا غاب الشفق الأحمر، واضح هذا؟ طيب ويليه وقت العشاء إلى متى؟ قال إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل. طيب بعد ثلث الليل سيدخل وقت الاضطرار. ثلث الليل كيف نعرفه؟ نحسبه كالتالي، نقول إيش؟ من المغرب إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس شوفوا كم ساعة. إذا فرضنا إنها 12 ساعة، معنى الأربع ساعات الأولى بعد المغرب هي ثلث الليل. قال وتأخيرها أفضل إن سهل، تأخير صلاة العشاء أفضل إذا كان هذا أسهل. ثم هو وقت ضرورة إلى الفجر الثاني، إلى طلوع الشمس مش طلوع الفجر. الليل فرق الآن بين الثلث والنصف وبين الليل. الليل متى؟ من المغرب إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، هذا ليل. والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن عند التنصيف ينص الحنابلة أنه عند التنصيف، إذا كان فيه تنصيف أو ثلث نصف الليل أو ثلث الليل نصف الليل، مثل في الحج مبيت مزدلفة ومنى، النصف يحسبونه مع الفجر، يدخلون الفجر ويعتبرون النصف أو الثلث. قال إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق. بياض المعترض يعني من الضوء يكون من جهة المشرق. ويليه وقت الفجر من متى؟ من ظهور الفجر الصادق اللي هو البياض المعترض بالمشرق إلى طلوع الشمس. وتعجيلها أفضل. الآن كم صلاة عندنا تأخيرها أفضل؟ ابدأوا بالظهر، الظهر في شدة الحر ومع الغيم، وبعدين والعشاء تأخيرها أفضل، يعني تأخيرها أفضل، وهذيك عند تأخيرها أفضل، بس عند عند هذه الحالات اللي هو شدة الحر كذا. طيب، قال ويدرك، وقال ويدرك أداء صلاة بإحرام في وقتها. صورة ذلك طبعا معلوم أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام داخل الوقت وسلم داخل الوقت فهي إيش؟ أداء. وإذا كبر تكبيرة الإحرام بعد خروج الوقت فهي قضاء. قضاء. الآن الصورة أنه نصف الصلاة داخل الوقت أو بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الوقت، إيش تعتبر؟ أداء ولا قضاء؟ قال المصنف ويدرك أداء صلاة بإحرام في وقته، يعني لو قال الله أكبر تكبيرة الإحرام داخل الوقت ثم خرج الوقت، فالصلاة إيش؟ أداء. طيب الإثم، هل هناك إثم أم لا؟ الإثم مع عدم العذر، مع عدم العذر، وأما مع العذر فبها. طيب اقرأ يا شيخ. ومن شك، ومن شك في دخول وقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله باجتهاد، لا حتى يغلب على ظنه دخوله. كيف يغلب على ظنه دخوله؟ بأمرين، باجتهاد واحد أو إخبار عارف ثقة، عارف ثقة اثنين، واضح هذا؟ طيب، وإن تبين أنه قبله أعاد، إذن إذا اجتهد فصلى فظهر أنه صلى قبل الوقت يعيد. طيب وإن ظهر أنه صلى في الوقت لا يعيد، لأنه ظهر أنه صلىها أداء. وإن ظهر أنه صلىها بعد الوقت يعيد ولا لا يعيد؟ لا يعيد، لأنه ظهر أنه صلىها أداء، قضاء. قضاء. طيب أكمل. ومن صار، ومن صار أهلا قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. هذه صورة عكس الأولى. من صار أهلا يعني إنسان، امرأة مثلا حائض طهرت قبل أذان المغرب بقدر الله أكبر، طهرت صارت طاهر ثم أذن المؤذن، يصير العصر تلزمها، ويلزمها أيضا ما يجمع إليها اللي هي الظهر، واضح هذا؟ طيب لو أنها طهرت أو مثلا مجنون أفاق في آخر الوقت، سيلزمه هذا الوقت الذي أفاق فيه وما يجمع إليه، وطبعا ما عندنا جمع إلا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما إذا أفاق في آخر وقت لا جمع فيه فخلاص، مثل الفجر مثلا، أفاق قبل خروج الفجر بلحظات فعليه الفجر بس. أكمل يا شيخ. ويجب قضاء فائتة. إيه، قضاء الفائتة واجب. طيب فائتة فأكثر، فورا ضعوا رقم واحد، مرتبا رقم اثنين. إذن قضاء الفوائت تجب على الفور لا يتأخر فيها، وبالترتيب لا يخل بالترتيب. فاتته ثلاث صلوات ظهر وعصر ومغرب، لما يأتي في قضائها كيف يقضيها؟ ما يصلي المغرب بعدين العصر، أو العصر بعدين المغرب بعدين الظهر، يرتبها، واضح هذا؟ وجوبا. لكن الترتيب يسقط في حالتين، قال إلا إذا نسيه ألف، أو خشي خروج وقت اختيار باء. نعيد مرة ثانية، إذن قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفور ويكون بالترتيب. الترتيب متى يسقط؟ إذا نسيه، نسي فقضى العصر قبل الظهر لا بأس. الثاني خشي خروج وقت اختيار، يعني مثلا هو فاتته الظهر وجاء الآن في وقت العصر يريد يصليها، فالآن ضاق الوقت، إما أن يصلي العصر فيخل بالترتيب، يعني سيصلي الظهر العصر قبل الظهر، أو يصلي الظهر ثم يصلي العصر بعد خروج وقت الاختيار، فماذا يقدم؟ هنا يسقط الترتيب. فهمت المسألة؟ طيب، إذن هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.